بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد شرعنا بالأمس في كتاب الطهارة باب المياه، وأخذنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البحر، وقد عرفنا أن هذا الحديث يفيد جملة من الأحكام الفقهية والأحكام الأصولية، ومنها حكم ماء البحر. فما هو حكم ماء البحر من حيث الطهارة وعدمها؟ أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، ومأخذ هذا من عموم الحديث. المأخذ الثاني، ميتة البحر ما حكمها؟ كلها ولا بعضها؟ المالكية قالوا كلما مات في البحر حلال استثنوا الضفدع والتمساح والحية. قلنا إن الكلام في دواب البحر يأتي في مقامين. المقام الأول حكم أو حل هذه الدابة، المقام الثاني حكم الميتة من هذه الدواب. قلنا إن المقام الأول اختلف العلماء فيه على 4 أقوال. الأول معنى أجل حنابلة. الأول قول حنابلة الأول قول الحنابلة أن حل دواب البحر عدا الضفدع والتمساح والحية، وقد اعترض على هذا الباب. ولا شك أن هذه الاستثناءات قد قام دليل من السنة عليها ومن أقوال الصحابة. الثاني قول الإمام مالك رحمه الله أن كل دواب البحر فإنها حلال من حيث الأطعمة، ويستدل بعموم الأحاديث، وحتى الضفدع وكلب الماء والتمساح ونحو ذلك يدخل في قول مالك. القول الثالث أنه مربوط بالبر، كل ما كان في البر محرما فإنه محرم في البحر إذا كان مطابقا له في المسمى والوصف. الرابع قول أبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله يقول إنه لا يحل شيء من دواب البحر إلا السمك وما جانس السمك، وهذا هو أضعف الأقوال. وأخذنا أيضا القاعدة الشرعية في إذا جاء عموم الشرع من الكتاب أو السنة بناء على سبب خاص، وقلنا إن القاعدة في هذا تأتي على 4 أحوال. الحالة الأولى فالحكم، الحالة الأولى أن يرد العام جزاء للسبب، ففي هذه الحالة يكون العام خاصا بسببه، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاجلدوا. نعم. الحالة الثانية ليس جزاء للسبب ولكن لا يستقل بالمعنى، لا يستقل بالمعنى بدون سببه، وذلك مثل قولهم هل عندك لي شيء؟ فقال بلى. أليس عندك شيء؟ قال بلى. وقلنا إن الأصوليين ذكروا حديثا ولم يظهر مدى مطابقته للحكم كمثال. الحالة الثالثة نعم أن يرد العام لا أن يرد العام وليس جزاء للسبب ويفهم بدون السبب ولكنه جواب خرج مخرج الجواب لكنه غير زائد على الجواب كما قال تعالى تغدى عندي فقال إن تغديت فعبدي حر تجد أنه لم يزد بمعنى أنه طابق الجواب لم يقل إن تغديت اليوم فلو زاد اليوم لزاد في الجواب وقلنا إن هذا الصحيح أنه أن العام خاص بسببه. الحالة الرابعة أن يرد نعم هو وارد على سبب هو جواب على سبب معروف أن يرد العام بناء على سبب ولكنه جاء جوابا لهذا السؤال وزاد العام في قدر الجواب وزاد العام في قدر الجواب. قلنا إن هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون هذه الزيادة أن يكون العام أعم من الجواب الذي يكون على السؤال. وقلنا إن مثاله حديث أبي هريرة قال لما قال إن نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء أفنتوضأ به فزاد من حيثيتين. الحيثية الأولى قال هو الطهور لم يقل توضأ به بل زاده عموما ثم زاد حكما آخر غير مغاير للسؤال الذي سأل عنه فحينئذ في هذه الحالة الحكمان عامان لا يرتبطان بالسبب. القسم الثاني أن يرد العام عاما في وفيه زيادة في الجواب ولكنه عام مطابق للسؤال هو نفس الكلام اللي ذكرنا أمس لكن قد تتغير العبارة. وقلنا إن لهذا أربعة أنواع. النوع الأول أن يرد قرينة على التعميم قد ذكرناه جزاك الله خير إذا سمعت المثال فنشوف. أن يرد قرينة على التعميم ومثلنا لهذا فقلنا حينئذ إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ومثلنا بقصة عثمان بن طلحة قلنا إن هذه إن آية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات أنها عامة لكنها وردت بناء على سبب خاص لكننا لا يمكن أن نقول إن هذه الآية خاصة بهذا السبب لأن هناك قرينة وهي الجمع الأمانات وإلا لقال إن الله يأمرك أن ترد عموم في المخاطب وعموم في المأمور به. المخاطب قال إن الله يأمركم والسؤال والسبب إنما كان في أخذ علي بن أبي طالب بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة من عثمان فلما جاءت إن الله يأمركم ثم جاءت أيضا الأمانات علمنا بهذه القرينة أن هذا العام لا يرتبط بسببه. ومثلنا أيضا بآية السرقة فإنها نزلت في قصة سرقة رداء صفوان وأنه جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ثم عفى عنه فقال هلا قبل أن تأتيني به فنجد أن هناك قرينة تدل على أن هذا الحكم وهي آية السرقة لا تختص بقصة صفوان، لأن هناك قرينة وهي ذكر السارقة إن والسارق والسارقة، والسبب لم يرد فيه إلا سارق. النوع الثاني قلنا إذا ورد قرينة على التخصيص ففي هذه الحالة فإن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. وهذا مثل لو قلت لآخر كلم فلان في أن يتزوج أو أن يشتري له بيتا أو أن يزور أقاربه مثلا، فقال والله لا أكلمه، فتجد أن والله لا أكلمه عموم، والله لا أكلمه أبدا في هذا المسؤول عنه أو المطلوب منه وفي غيره. يعني في مثلا إذا قلت كلم فلان في أن يتزوج فقلت والله لا أكلمه، فهذا العموم عموم في أنك تكلمه في الزواج وتكلمه في غير الزواج، لكن قرينة الحال تدل على أنه إنما أراد أنه لا يكلمه في أمر الزواج، ففي هذه الحالة العموم مرتبط بخصوصه بسببه. الحالة الثالثة أو النوع الثالث إذا جاء العموم من متكلم ناويا الجواب وغير قاصد ما يتعلق أو بزيادة ترد في الجواب، مثاله المثال الذي مضى معنا تعالى تغدى معي، فقال إن تغديت اليوم، لم يقل إن تغديت، قال إن تغديت اليوم فعبدي حر أو امرأتي طالق أو مالي صدقة ونحو ذلك، ففي هذه الحالة الفقهاء والأصوليون يقولون أنه يدين ديانة ولا يصدق قضاء، وهذا كثيرا تجدونه في كتب الفقه وأيضا في كتب الحديث الشروح، يصدق ديانة لا قضاء، بمعنى أنه فيما بينه وبين الله نصدقه، فإذا قال والله أنا ما أردت أنني لا أكلم زيد اليوم إنما أردت الغداء فقط، فحينئذ قد يدين ولا تطلق امرأته إذا أراد هذا المعنى. أما لو ارتفع الأمر إلى القاضي فإنه لا يصدقه إلا إذا احتف مع النية قرائن أخرى، وهذا له تفصيل. النوع الرابع الذي قلنا أنه لا يرد لا قرينة على التعميم ولا التخصيص ولا النية نية المتكلم، وذكرنا من الأمثلة آية القذف وآية الظهار وحديث القلتين الذي ابتدأنا فيه بالأمس، وحديث ابدأوا بما بدأ الله به، فإن حديث ابدأوا بما بدأ الله به إنما ورد في السعي، لكنه لا نخصصه بالسعي بل نعممه في سائر الأحكام. فمثلا الوضوء يبدأ بما ذكر الله فاغسلوا وجوهكم، فنقول في هذه الحالة في هذا النوع العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فأرجو أن تفهم هذه القاعدة لأنها مهمة في شروحنا للأحاديث التي ستأتي إن شاء الله. ثم انتهى بنا الأمر أو المقام عند الكلام عن الماء إذا تغير بنجاسة، وقلنا إن الماء إذا لم يتغير، إذا وقعت أو تحرير المسألة أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة على المعنى الذي ذكرنا بالأمس فإن الأمر ينقسم إلى قسمين: أن تغير وصفا من أوصافه إما لونه أو ريحه أو طعمه، بمعنى أنه تسلبه إطلاقيته، ففي هذه الحالة وقع الإجماع على أن الماء يكون نجسا، وأن هذا الإجماع مخصص لحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقلنا إن العمدة في التخصيص إنما هو على مستند الإجماع. القسم الثاني هو إذا لم تغير هذه النجاسة شيئا من الماء، هو باق على إطلاقه، ففي هذه الحالة هذا هو معترك المحدثين من فقهاء المحدثين والفقهاء. وقلنا إن للعلماء في هذا قولان أساسيان يتفرع منهما أقوال كثيرة. القول الأول أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فإنه باق على طهوريته سواء كان قليلا أو كثيرا، ما دام باق على مسماه فإن الماء طهور. وزعيم هذا القول الإمام مالك رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقد نصر هذا القول بقوة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة والعلماء من قبل ومن بعد، وتمسكوا بعموم هذا الحديث: الماء إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قالوا وخرج منه بالإجماع إذا تغير، فأما إذا لم يتغير فإننا نبقى على عموم الشريعة، وعموم الشريعة محكم حتى يأتينا دليل التخصيص ولا دليل. واستأنسوا أيضا بحديث الأعرابي، ومأخذهم من هذا نؤجله حتى إن شاء الله نأتي عند حديث الأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. القول الثاني هو قول الجمهور من الفقهاء، قالوا إن الماء ينقسم إلى قليل وكثير، فالقليل بمجرد ملاقاة النجاسة فإنه ينجس وإن لم يتغير. لا داعي لأن نقول وإن لم يتغير، لأن تحرير المسألة من الأصل هو فيما لم يتغير، فإن أطلقنا فتقيد بهذه الحيثية. فالحاصل أنه إذا كان الماء قليلا عندهم فإنه إذا وقعت فيه نجاسة فبمجرد هذا الوقوع أو بمجرد الملاقات فإنه ينجس، وإن بقي على مسماه قالوا وإن بقي على مسماه. أما إن كان كثيرا فقالوا نحن مع الإمام مالك بأنه ما دام على مسماه وهو كثير فإنه إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير منه شيئا فإنه يبقى على طهوريته. واستدلوا بعدة أحاديث، وحينما نمر على كل حديث نشير إلى أن هذا الحديث من أدلتهم، منها حديث الذي سيأتي معنا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ومنها حديث الاستيقاظ، ومنها حديث الولوغ. لكننا هنا نتساءل عن موقفهم من حديث بئر بضاعة. قالوا إن حديث بئر بضاعة حديث عام فنخصصه بالكثير، ونخصصه بالكثير أي بانطباقه على الكثير، ونخصصه بالقليل بمعنى أن القليل يخرج منه لا ينطبق عليه. يأتي سؤال على هذا التقرير: ما هو دليل التخصيص؟ قالوا دليل التخصيص هو أحاديثنا التي نستدل بها كما سمعتم. وحينئذ بقي موقف الجمهور من الدفاع عن قضية التخصيص التي أوردها الجمهور، فللجمهور قاعدة في ما استدل به للإمام مالك ومن معه قاعدة في الأحاديث التي استدل بها الجمهور، وهي قد تكون مناقشة في بعض الأحاديث. قالوا إن حديث الولوغ وحديث الاستيقاظ وحديث الاغتسال وهو جنب كلها أمور تعبدية، بمعنى أننا لا نعقل معنى للنهي، وإن كان هناك معنى للنهي فإننا كمكلفين لا نعقل لها معنى، كما خصص الشارع الظهر بأربع ركعات والعصر بأربع ركعات والفجر بركعتين. لماذا؟ الله أعلم، هناك حكمة لكننا نحن لا نعلمها، فيسمى عند العلماء معقول المعنى. يريدون بهذا الكلام أن يخرجوا من دائرة أنه ليس النهي للتنجيس، لأنهم يقولون أنتم أيها الجمهور تحملون النهي في هذه الأحاديث على أن العلة هي أن التنجيس، بمعنى أن القائم من نوم ليل لا يغبس يده في الإناء لأنه سينجسها أو عرضة للتنجيس، وهكذا ولوغ الكلب حينما ولغ ليس الأمر لأنه نجس الماء، وهكذا اغتسال الجنب النهي عنه ليس لأنه سينجس الماء وإنما لمعنى تعبدي. وعلى هذا ذهبوا إلى حمل هذا النهي في هذه الأحاديث إلى الكراهة فقط، وهذا محل مؤاخذة سيأتي بيانها في كل حديث عند مناسبته. بعض علماء الشافعية حتى يخرج من التناقض الحاصل في سياق الاستدلالات قال إن الألف واللام في إن الماء طهور هو للعهد، لأننا نعلم أن الألف واللام قد تأتي للجنس وقد تأتي للعهد، العهد الذكري أو العهد الذهني. فالعهد الذكري إذا كنت تتكلم عن شيء فقلت مثلا عن سيرة رجل ثم تقول والرجل رجل كذا، فالألف واللام هنا للعهد الذكري المذكور، وهكذا لو كنت تتكلم. أما العهد الذهني فأن يكون مثلا أنت والمخاطب أو والمستمعون تتكلمون في أذهانكم شيء ما، ثم تأتي أنت تعبر عن هذا الشيء فتقول الكذا، فهذا العهد الذهني، لأنه يتبادر إلى المستمعين أنك حينما تدخل الألف واللام على هذا الشيء فإنه يتبادر إليهم هذا المعهود الذهني الذي عندهم. فهم يقولون إن بئر بضاعة لما قال إن الماء طهور يقصد بذلك بئر بضاعة، وحينئذ حملكم أصلا على العموم غير صحيح، فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما أرشدهم، وهكذا ذكروا إنما أرشدهم إلى أن هذه البئر أي الماء، حينما قال إن الماء أي إن ماء بئر بضاعة إذا نزح منها الماء النجس فإن الباقي بعده طهور، وأن ما لامس الجدر من البئر فإنه لا يؤثر على الباقي من الماء. ولكن في ظني أن هذا كلام معلول، وأنه إنما دفع إليه التعصب المذهبي، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أبلغ من خلق، ولو كان هذا المعنى لقال إن ماءكم أو إن بئركم أو أنه لا يضركم ونحو ذلك من الألفاظ. وحينئذ نعلم أن العموم باق وأنه لا مخرج منه. وأيضا لم يقفوا عند هذا العموم فقط، بحيث أنهم لم يجاوبوا جوابا يخرجون منه. بل هناك حديث آخر أيضا لم يرد جواب عنه من قبلهم, وهو حديث بول الأعرابي. فإن حديث بول الأعرابي يدل لقول مالك رحمه الله, والجواب عنه بما ذكره الشافعية وغيرهم جواب مستهلك كما سيأتي في شرح الحديث إن شاء الله. وحينئذ نعلم أن القول الحق الذي تدل عليه عمومات الشريعة أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط, طهور ونجس. وأما ما ذكره الفقهاء من أن الماء بعضهم يقول أربعة, طاهر وطهور ونجس ومشكوك فيه, أو بعضهم يقول طهور وطاهر ونجس, كل هذا أقوال لم يقم عليها دليل سالم من القوادح والاعتراضات. ومما يدل على ضعف القول في التفريق أنهم اضطربوا في ما هو القليل وما هو الكثير. وهناك قاعدة من قواعد معرفة الأقوال وضعفها أن الشريعة لا تناقض فيها, وأنها شريعة محكمة. ومتى جاء القول مضطربا ويترتب عليه اضطرابا آخر فكل هذا دليل على ضعف هذا القول. فعلى كل حال هم اختلفوا في القليل والكثير, سيبين هذا إن شاء الله في حديث القلتين. هذا ما يتعلق بحديث المضاعة. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طاهر إلا إن تغير ريحه. طهور عندي طاهر. نعم. الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هذا الحديث في الحقيقة حديث ضعيف, قد حكى النووي الاتفاق على ضعفه, لكن هناك أمر يجب أن يتفطن له. وفي ظني أن هذا أمر لابد أن يحرر تحريرا سليما, لأن هذا الحديث فيه رشدين بن سعد, وقد قالوا إن فيه أنه أدركته غفلة الصالحين فاختلط. هذه الكلمة لا يعلم من أدلة الشرع, لا من الكتاب ولا من السنة ولا من العقل, أن الصلاح يولد الغفلة, بل إن الصلاح يزكي الظاهر والباطن. ولهذا في النفس من هذه الأقوال شيء, لكن ما دام أنها تطلق من علماء أجلاء فلعل أحد الأخوان يتفضل ويحرر هذا اللفظ, فإن في النفس منه شيء عظيم. فإن الصلاح سبب لكل زكاء ولكل ذكاء ولكل فطنة, فالغفلة إنما لا ترتبط بالصالحين. فالغفلة تأتي الصالح وتأتي غيره, لأنه بشر لا لأنه صالح. ولهذا نجد أن هذه الكلمة أصبحت عند بعض طلاب العلم: فلان فيه غفلة الصالحين. أعتقد أن هذه الكلمة كلمة قبيحة. الحاصل أن هذا الحديث حديث ضعيف وفيه من هو متروك, ولكن تعلمون أن معناه متفق عليه, بمعنى أنه إذا تغير الماء تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه فإنه نجس بإجماع أهل العلم. وقلنا إن الإجماع لا بد له من مستند خفي أو ظهر. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مر معنا قوله بنجاسة تحدث فيه، وإن كان ضعيف فلا بأس في أن نتكلم عن لفظة من الفاظة. قوله بنجاسة تحدث فيه، الباء هنا هي باء، نعم، باء السببية، والباء كثيرا ما تأتي ويأتي لها معاني، ولا بد من معرفة المعاني، فإن لها منهجا في فهم السنة والكتاب، فهم الكتاب والسنة. فقد يأتي في الكتاب الله جل وعلا يقول فادخلوا الجنة جزاء بما كنتم تعملون، فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، فكيف يستقيم الأمر؟ يستقيم الأمر بفهمنا للألفاظ العربية، للحروف والكلمات. الآيات الباء فيها باء العوض، باء المقابلة، ليست المسألة باب السببية، باب السببية. فادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون. وأما في الحديث فهي باء العوض وباء المقابلة، بمعنى باء المقابلة معناها اشتريت كذا بكذا. والباء من أراد قد تكلم عنها اللغويون وتكلم عنها الأصوليون، وذكروا لها أكثر من 15 معنى. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. هذا الحديث هو حديث القلتين. و أما ألفاظه فهو واضح، أما القلة فإنها هي إناء معروف، ولكنهم اختلفوا في هل هو هذا الإناء المعروف، هل هو المراد بالحديث. فإن المشهور في ألفاظ العرب ونثورهم أنها قلال هجر، لكن هل هذا الحديث لما أطلق المراد به هذه القلال أو لا، هذا محل اختلاف بين المحدثين. وبالمناسبة فإن العلماء، ونحن نذكر خلافهم فيما سبق، الأدب أن يقال، ونحن قد لا نكون التزمنا بهذا الأدب، لكننا إن شاء الله ملتزمون ظاهرا ومعنا مع علمائنا وأدلائنا رحمهم الله، هو أنك لا تقول خلاف بين أهل العلم، إنما اختلاف، لأنه ليس هناك خلاف مقصود، وإنما خلاف في الاجتهاد مع حسن في المقاصد والنوايا. الحاصل أن قوله قلتين هل هما المراد بهما قلال هجر أو غيرها، اختلف في هذا، وليس هناك دليل يوضح المراد. وتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر في قصة الإسراء، قال في ثمار سدرة المنتهى، قال إنها مثل قلال حجر، لكن هذا ليس بدليل على أنها هي المراد هنا. وقد ورد حديث يفيد هذا المعنى، ولكنه حديث ضعيف، بل قال بعضهم إنه لا يصح. ومن هنا اختلف الفقهاء في تفسير هذه القلة وما هو مقدارها. فالمشهور عند عامتهم أنها 500 رطل عراقي، وقد قدره بعض المحدثين بأنه 270 لترا أو 93¾ الصاع، ولكن نحن ليس لنا حاجة في هذا، لأننا علمنا أن القول الصحيح أن الماء إما أن تغيره النجاسة فينجس، أو أن لا تغيره فلا ينجس. وهذا الحديث ورد بناء على سبب، وهذا هو المبحث الأول من مباحثه، سبب الحديث. سبب الحديث أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن الماء يكون بالفلاه وما ينوبه من السباع والكلاب، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس. وأما درجته فإن هذا الحديث محل اختلاف بين المحدثين وأطالوا الكلام عليه، ونحن لم نلتزم التفصيل، وإنما الإشارة تكفي، لأن من أعل هذا الحديث أعله بأمرين: علة في السند وهو الاضطراب في عبيد الله بن عبد الله بن عمرو بن عمر أو في عبد الله بن عمر، وهكذا الاضطراب في من روى عنهما، هل هو محمد بن عباد بن جعفر أو محمد بن جعفر بن زبير. فالحاصل أن هذه العلة رد عليها محقق المحدثين بأن هذا ليس اضطرابا، لأنه انتقال في السند من ثقة إلى ثقة فلا يؤثر. وأما ما قيل في الاضطراب في المتن فأيضا أجيب عنه بجواب شاف، فإنهم قد أعلوا هذا الحديث بأنه مضطرب متنا، لأن في بعض الروايات 40 قلة، وفي بعضها 3، وفي بعضها قلتان أو 3، وفي بعضها قلة، ولكن من صح هذا الحديث قالوا إن جميع هذه الروايات كلها ضعيفة لا تقاوم الرواية الصحيحة. وممن أشار إلى أن هذا الحديث فيه ضعف ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، وقال إن هذا الحديث إن صحة هذا الاحتجاج بهذا الحديث إن الاحتجاج بهذا الحديث يتطلب 15 مقاما. وممن ناقش هذا الحديث أيضا في صحته ابن عبد البر في التمهيد، ووافقه ابن العربي في التحفة في الشرح. والحاصل أن هذا الحديث حسن وأنه يحتج به، لكن ليس على أنه أن الماء ينقسم إلى قليل أو كثير، وإنما يحتج به في أمور أخرى سنسمعها. هذا الحديث يفيد أولا أن الماء إذا بلغ القلتين فإنه لا ينجس مطلقا ولا يحمل الخبث بملاقات أو بغيرها، وهذا سليم. ولكن الإشكال هو في المفهوم، مفهوم المخالفة. معنى هذا أن الماء دون القلتين يحمل الخبث، وهذا يتطلب منا الإشارة إلى مفهوم المخالفة ما معناه. أولا المفهوم هو ما يفيده اللفظ لا في ما يفيده اللفظ لكنه في محل السكوت, في محل السكوت, هذا من حيث المعنى العام. ثم هذا المعنى ينقسم إلى قسمين, مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة أن يكون الحكم المسكوت عنه موافقا للمنطوق, أن يكون المنطوق المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم, لكن هذه الموافقة إما تكون موافقة وزيادة أو تكون موافقة مطابقة. الأول مثل قوله جل وعلا فلا تقل لهما أف, فإن هذا يفيد بمنطوقه تحريم أن يقول الولد لوالديه كلمة أف وهي كلمة زجر وتعفه تأذي. لو نظرنا إلى الضرب أو الأذية بالقول أو بالفعل وجدنا أن هذا مسكوت عنه, وجدنا أن هذا مسكوت عنه, ولهذا بعضهم يعيب على ابن حزم يقول إنه لو لم يرد في بر الوالدين وعدم الأذية بهما إلا هذه الآية لكان الضرب مباحا, ولكن الحقيقة أنا سمعت هذا من المشايخ الذين أخذت منهم الطلب, إنما يحتاج إلى أننا نرجع إلى كلامه ويحرر. في الحاصل أن هذا المعنى لا شك أن نقطع بأنه مراد للشارع, بل هو أولى من كلمة من تحريم كلمة أف, وهذا إنما فهمناه من مقاصد الشرع. فكأن القائل يقول إذا كان كلمة أف محرمة فما بالك بغيرها مما هو أعلى, وهذا حتى في مفهوم عوام الناس, وهذا يسمى بالمفهوم المقطوع, يعني أن نقطع أن المسكوت عنه موافق للمنطوق. ومن أمثلته للفائدة حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا, حينما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم, لو رهن المسلم المصحف للذم فمن باب أولى وأعظم أنه لا يجوز. هذا مفهوم الموافقة الأولوي. أما مفهوم الموافقة المسكوت الموافق أو المساوي حينما قال الله جل وعلا والذين يأكلون إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون بطون نارا وسيصلون سعيرا, هذا مجرد أكل, لكن لو جاء الولي فأحرق قال أنا ما أكلت إنما أحرق مال الصبي وقال إن الآية لا تنطبق عليه, فيقال إن الآية تدل بمفهوم الموافقة على أن الإحراق مساو للأكل لأن كل منهما إتلاف في حق الصبي. وأما مفهوم المخالفة فهو أن يكون, وهذا حجة, مفهوم الموافقة حجة عند جميع العلماء, وأما مفهوم المخالفة وهذا هو الذي يفيدنا في شرح هذا الحديث فهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في اللفظ مخالفة في الحكم, وهذا مثل حلوه تفيده مفهوم المخالفة. لكن هذا المفهوم في الحقيقة أن له شروط ولا بد من ذكرها لأن هذا الحديث متعلق بها. شروطه كثيرة لكن أساسها هو ألا يخرج المنطوق به مخرج الغالب، فإن خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، كما في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب إذا لم ترد تحصنا، هي تريد هذا الزنا، فهل هذا جائز في حقها وفي حقهم؟ لأن هذا اللفظ إنما خرج مخرج الغالب. ومثله قوله تعالى فمن قتله منكم متعمدا، أيضا يقول الفقهاء إن هذا الأصوليون والفقهاء أيضا إن هذا خرج مخرج الغالب، وقد لا يسلم لهم في هذه الآية، بل إنه لا يسلم لهم كمثال، لأن المخطئ إذا كان مخطئا وتوفرت فيه الشروط فلا جزاء عليه. ومن الشروط ألا يكون العام أو المنطوق به خرج جوابا لسؤال ما أو لحادثة ما، حينئذ نقول هذا الحديث خرج مخرج إيش؟ مخرج الجواب لسؤال، فهل فيه عموم؟ فهل فيه مفهوم مخالفة؟ يعني هل مفهوم مخالفة به يعمل به؟ هو له مفهوم، لكن هل يعمل به؟ يقول بناء على تقريرات العلماء فإن هذا العام أو المنطوق خرج جوابا لسؤال، ففي هذه الحالة لا يكون المفهوم المخالفة حجة. هذا نقوله يقوله الجمهور، وإلا فالحنفية أصلا يعطلون مفاهيم المخالفة ولا يعملون بها. ومثل هذا الأمر لو جاء جوابا في حادثة معينة واستدلوا له أو مثلوا له ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يقولون هذه الآية إنما جاءت لحادثة وقعت، وهي أنهم استمرأوا أو أكل الربا أضعافا مضاعفة فنزلت هذه الآية في ذلك الوقت، وهذا المثال محل نظر. فيه مثال من السنة ولكن لا يحضرني، وهو قد يكون أظهر في التمثيل. الحاصل أن هذا الحديث مفهومه خرج جوابا لسؤال، فحينئذ مفهومه لا يكون حجة. شيخ الإسلام مع هذا يقول هب أن مفهوم المخالفة من هذا الحديث حجة، لكن هذا المفهوم لا عموم له، يقول إن المفهوم لا عموم له. كيف إنه لا عموم له؟ بمعنى أننا لا نحمله على كل جزئية، يعني كل قلتين، كل ما دون القلتين فإنه يحمل خبث، فهذا الإناء ما دون قلتين وهذا الإناء ما دون قلتين، فقد هذا يحمل الخبث حسا لكن هذا لا يحمله، فلا يمكن أن تعمموا حكم مفهوم المخالفة على سائر أفراده، وهذا كلام سليم وكلام منطبق مع كلام الأصوليين. وحينئذ إذا لم يكن عاما فلا يمكن الاستدلال به، لأنه من قواعد الاستدلال أن يكون الدليل منتجا للمساوي للدعوة، والدعوة عندنا هنا أي عند الجمهور أن كل ماء دون القلتين فإنه يحمل الخبث، لكن الدليل لا ينتج مساواة لهذه الدعوة، لا ينتج مساواة لهذه الدعوة. ما شاء الله أنه واضح. نعم. من الفائدة من الشروط التي إذا وجدت فإنه لا يكون مفهوم المخالفة حجة، ألا يخرج المنطوق مخرج التفخيم والتحذير، مثل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوج فوق 3 أيام، حتى ولو كان في يعني هذا القيد لو كان فيها ضعف في إيمان أو نحو ذلك، فهذا القيد إنما هو قيد للتفخيم فلا يكون مفهومه حجة. ومنه أيضا أن لا يخرج مخرج الامتنان، كما في قوله تعالى لتستخرجوا منه لحما طريا، هذا في معرض الكلام عن البحر، فغير الطري القديد أيضا مباح، لا يعني لا نأخذ من هذا المفهوم أنه غير مباح، لأنه إنما خرج هذا المنطوق مخرج الامتنان. هذا الحديث كما قلنا أنه حج استدل به الجمهور على أن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقات، استدلوا بمفهومه، واستدلوا بمنطوقه على أن الكثير لا ينجس إلا بالتغير. وقد بهذا الكلام الذي تكلمنا عن المفهوم حصل الرد، أن هذا المفهوم مفهوم توفر فيه شرط عدم العمل بالمفهوم، ثم لو قلنا لأن هذا المفهوم حجة فإنه لا عموم له. الفائدة الثانية، هذا الحديث من سببه نأخذ مسألة وهي سؤر الدواب المأكولة أو غير المأكولة المحرمة والمباحة، ما حكمه؟ من هذا الحديث نأخذ الإباحة، نأخذ أن سؤر الدواب طاهر، أنه ليس بنجس. تحرير المسألة، ما حكم سؤر الدواب المأكولة وغير المأكولة المباحة وغير المباحة؟ والسؤر معناه هو ما فضل بعد شرب الدابة، سواء كان مأكولا أو مشروبا، ولكنه في المشروب أغلب، فالسؤر هي البواقي، فالمراد بها الباقي بعد شرب الدابة. هذه المسألة أفادنا الحديث أن سؤر الدواب أنه طاهر وليس بنجس، لأنه سئل عن الماء يكون بالفلاه وما ينوبه من السباء والكلاب، فقال إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث هل نأخذ منه نجاستها أو طهارتها؟ لا، نجاستها، نأخذ منه، لأنه قال إن كان قلتين ما بقي من هذه الدواب أو هذه الدواب لا تؤثر فيه، ما دون قلتين فهذه الدواب تؤثر فيه. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث، ومنهم الحنابلة والشافعية وجماعة من فقهاء المحدثين، الحقيقة أن هذه المسألة تحتاج إلى تحرير من حيث التقسيم. نقول السؤر ينقسم من حيث السؤر إما دواب إما الآدمي وإما سؤر الدواب المباحة المأكولة وإما سؤر الدواب النجسة في الأصل أو غير المأكولة. أفضل نقيد بغير المأكولة لأن غير المأكول فيه خلاف هل هو نجس أو لا، فالتقييد بغير المأكول أفضل. أما سؤر الآدمي فإن سؤر الآدمي بالاتفاق طاهر أو طهور، اللفظ سواء، سواء كان مؤمنا أم مشركا، حائضا أم نفساء، جنبا محدثا حدثا أكبر أو أصغر، فسؤر الآدمي طهور وليس بنجس ولا إشكال في هذا، والأحاديث في هذا أكثر من أن تذكر. الثاني سؤر الدواب المأكولة مثل بهيمة الأنعام وما شاكلها، فهذه أيضا سؤرها طهور وليس بنجس. القسم الثالث الدواب المحرم أكلها مثل سباع الدواب والطيور التي لها مخالب وما شاكلها، هذا هو محل الاختلاف بين أهل العلم. من هذا الحديث أخذ بعضهم أن سباع الدواب والكلاب كلها سؤرها نجس وليس بطهور، لكن العجيب أن القائلون بهذا القول وهم الحنابلة والشافعية يقسمون السؤر إلى قسمين: سؤر الدواب التي هي أكبر من الهرة في الخلقة فهذه نجسة وليست بطاهرة، وأما سؤر الهرة وما دونها في الخلقة مثل الفأرة ونحوها فإنه طهور. وهذا التقسيم له مأخذ، أما القسم الأول فهو الذي سنتكلم عنه، وأما القسم الثاني فسنرجعه إلى حديث إنها من الطوافين عليكم الطوافات. فإذن القول الأول أن سؤر الدواب والسباع وما مثلها سؤر والكلاب والخنزير كلها نجسة، واستدلوا بهذا الحديث وخالفهم بعض أهل العلم فقالوا إن سؤر الدواب والكلاب كلها طاهرة وليست بنجسة، وهذا مذهب الإمام مالك، واستدل بأدلة منها ما أخرجه البيهقي أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أنا توضأ بما أفضلت السباع؟ قال: نعم. بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم. قال: وبما أفضلت السباع؟ قال: نعم. وأيضا حديث آخر: سئل عليه الصلاة والسلام عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة وما ينوبها من السباع والكلاب، فقال لها ما شربت في بطونها ولنا ما بقي طهور وشراب. ولو أن هذين الحديثين سلما من التضعيف لكان صريحين في المطلوب، لكنهما قد اعتراهما في السند ضعف، وحينئذ فالاحتجاج بهما لذواتهما لا يستقيم ولا يوصل إلى المطلوب. لكن حينما ننظر إلى الأدلة نجدها متعارضة، ونجد أن أحد الأحاديث وهو حديثنا هذا يدل على أنها نجسة، والأحاديث التي استدل بها الإمام مالك على ضعفها تدل على الطهارة. قال الإمام مالك إن هناك حديث آخر وحديث حسن، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه عمر رضي الله عنه، فجاءوا إلى رجل في الصحراء أو في الفلاة، فقال عمر، وكانوا يريدون الوضوء، فقال يا صاحب المقلاح، يقول عمر هل وردت عليك السباع اليوم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخبره. هذا حديث حسن، لكن هذا يناقش من حيث دلالته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا تخبره لا يمكن أن يستفاد منه أن السباع إذا وردت على الماء فإنها لا تضر الماء، لكن الإشكال ما هو؟ هو أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي على الأصل، وأن المسلم لا يسأل عن شيء هو باق على الأصل ما لم تظهر قرائن تستدعي هذا السؤال، ولهذا بقي الأصل. ترى نحن نتكلم عن نجاسة السؤر وليس عن نجاسة الماء، فإن الماء على القاعدة التي تكلمنا عنها التغير أو التغيير، بمعنى أن لو قلنا أن الكلب مثلا أو أحد السباع سؤرها نجس وجاءت وشربت فنطبقها على القاعدة، إنما نحن نتكلم عن سؤر هذا الدواب التي سمعتم، أو يمكن أن نقول نجاسة أفواهها، يمكن أن نعلق المسألة بهذا ويكون أدفع للتعارض والتناقض. فالحاصل أننا نبقى على الأصل حينما تعارض الأدلة، والأصل هو الطهارة في كل شيء، كما أن الأصل في كل شيء الحل، حتى يرد الدليل على التنجيس أو على النجاسة. لكن وسيأتي لهذا المسألة زيادة في حديث ولوغ الكلب، لأنه الكلب قد يكون مستثنى بالحديث الذي ورد فيه خصوصا، ولكنه لا يؤثر على القاعدة، وإنما هو مستثنى فقط. شيخ الإسلام يذكر أن الحمير والبغال أنها نجسة، أنها طاهرة، وأن فم الحمار والبغل طاهر كبقية بدنه، وله دليل قوي، وهو يخالف المذهب في هذا، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته كانوا يركبون الحمير والبغال، ومعلوم أنهم في المدينة وأنها بلاد حارة وأنه لا يسلمون من عرقها، فلو كان بدنها نجس لا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام صحابته بذلك. ومعلوم أن القاعدة الشرعية إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا هو القول الراجح فيما يتعلق بالحمير والبغال. وننتهي عند هذا الحديث، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يبارك في أعمارنا وأقوالنا وأفعالنا وأزماننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.